السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. في حلقة جديدة إن شاء الله من وقرآنا فرقناه، نكمل قصة سيدنا موسى عند مجمع البحرين. وكنا في الدرس الماضي قلنا أن الله عز وجل نسب الحوت إليهما، نسب الحوت إلى موسى ويوشع عليهما السلام، قال حوتهما، فنسب الحوت إليهما. وقلنا إن دي فيها إشارة إلى أن طعام الفتى هو نفسه طعام السيد، وأنه لا تبقية في الدين وفي الشرع عند الله عز وجل، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به العباد والبلاد. الشيء الثاني في نسبة الحوت إليهما، ليبين الله عز وجل أن لكل منهما، موسى عليه السلام ويوشع عليه السلام، مسؤولية منفردة عن الحوت. يعني لموسى مسؤولية عن الحوت من وجه، وليوشع عليه السلام مسؤولية أخرى عن الحوت من وجه آخر. فمسؤولية موسى تأتي من أن الحوت علامة من العلامات الأساسية اللي هيلتقي بها موسى عليه السلام الخضر، وهو ده الهدف الأساسي من هذه الرحلة. فأصبح موسى مسؤول عن الحوت من الوجه ده، لابد أنه يهتم بيه، ويعتبر الحوت خاص بموسى عليه السلام من وجه أن الحوت ده بالنسبة له هو العلامة اللي هتعرفه هيلتقي الخضر عليه السلام فين وإمتى، وهتبدأ رحلة العلم بعد ظهور آية الحوت. ومسؤولية يوشع عليه السلام موجهة من أن يوشع هو الفتى المسؤول عن إطعام موسى في الرحلة، فمسؤوليته عن الإطعام، وبما أن الإطعام يتضمن هذا الحوت فأصبحت مسؤولية يوشع عن الحوت ظاهرة جدا، يعني سواء بسواء. فأصبح توزيع المسؤوليات ده برضو يشير إلى معنى هام جدا، أن مهما على قدر الناس واشتراكهم في أمر من الأمور، يفضل دايما إن التخصصات وتنويع المسؤوليات أمر ضروري جدا لتكامل المجتمعات. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ممكن إنه يخلق الإنسان الناس كلها على شاكلة واحدة أو بصفة واحدة. فالمجتمع دايما فيه الطبيب وفيه العامل وفيه المهندس وفيه ساعي البريد وفيه عامل الشارع، وهذه المهن المختلفة تتعاون وتتكامل لإدارة حركة الحياة. فالإنسان مسؤول عن عمله من وجه يحدث بينه وبين أفراد المجتمع، والتنوع الموجود بين أعمال أفراد في المجتمع هي دي اللي بتحدث التكامل في هذا المجتمع لإدارة حركة الحياة فيه. وربنا سبحانه وتعالى ألجأ الناس لبعضها بطريق احتياج مش بطريق التفضل. يعني انت محتاج لعامل الشارع وعامل النظافة زي بالظبط ما هو محتاج لك كطبيب، وانت محتاج للداعية العالم زي بالظبط ما هو محتاج لك كمهندس. الاحتياجات دي ضروريات في حياة الناس، ولما كانت ضروريات في حياة الناس انت علمت ان احتياجك للمهندس احتياج اساسي من منطق العوز مش تفضل، عشان ما فيش حد يقول للناس ان انا متفضل عليك او انا انعم عليك بوظيفتي. لان انت زي ما انت بتقدم وظيفتك للناس، الناس ايضا بيقدموا لك وظائفهم، وهو ده اللي بيكمل حركة الحياة. فاصبحت الناس متكاملة بمنطق الاحتياج، وده المنطق اللي لغى الطبقية في المجتمعات. يعني ايه اللي يخلي النهاردة الطبيب يتعامل مع المريض والمريض يتعامل معاه بعزة، مش مكسور للطبيب في حاجة، ان هو يعلم جيدا ان الطبيب محتاج له بالظبط زي ما هو محتاج للطبيب من وجه تاني ومن باب تاني. التكامل ده اللي أساسه الاحتياج هو ده اللي لغى الطبقية بين الناس وخلى مفيش تفاضل بينهم وبين بعض من النقطة دي من الباب ده. إنما في تفاضل من أبواب تانية، في تفاضل من أبواب تانية. التفاضل ده معناه إن أنت من وجه محتاج ومن وجه محتاج إليك، الناس يحتاجونك من وجه وأنت تحتاج إليهم من وجه آخر، فكل إنسان فقير من وجه وغني ومتصدق من وجه آخر، كل إنسان كده كائنا ما كانت وظيفة هذا الإنسان فهو من وجه معطي ومن وجه آخذ ومتقبل، وده اللي بيعمل التكامل في المجتمع. لكن لو بصيت من زاوية معينة هتجد الناس كلها كده، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. مين البعض اللي مرفوع فوق البعض؟ البعض اللي مرفوع هو النوعية بتاعت الرفع، نوعية الرفع، انت مرفوع عليه بعملك اللي هو محتاجه منك، وهو مرفوع عليك بعمله اللي هو محتاجه اللي انت محتاجه منه، وبالتالي الرفع ده نسبي، انت محتاجه من وجه وهو محتاجك من وجه تاني. ودي اشارة هامة جدا في مسؤولية كل انسان عن عمله اللي بيفيد به مجتمعه، وده الاساس اللي ربنا خلق عليه الكون ده. فلما تدخلت ارادات الانسان وحولت المهن لمهن شريفة ومهن حقيرة ومهن وضيعة، وبدأت الناس تصنف الامور نتيجة تصنيف الحكومات واهل الطبقية واهل الطرف اللي حبوا يعملوا فارق كبير جدا بينهم وبين من هم من دونهم من الناس، عملوا ايه؟ سموا مسميات ما انزل الله بها من سلطان، فجعلوا هناك كليات للقمة وكليات للقاع، وجعلوا ان في مهن في القمة ومهن في القاع، وسموا الناس اسماء شريفة طبقا لاعمالهم، رغم ان كل انسان يمتهن مهنة شرفه الله عز وجل بها هو في النهاية خادم للمجتمع بنفس القدر اللي بيخدم به المجتمع أي إنسان تاني في أي مهنة تانية كائنا ما كانت. فانظر قد إيه الإنسان أفسد حتى في القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو ينعم بها على البشر ويحقق لهم بها أفضل وسائل الحياة وأفضل أنواع الكرامة الإنسانية اللي الناس بتبحث عنها بقى في الفلسفات وفي مواد التربية والعلوم اللي بيخترعوها علشان يدوروا ازاي يصونوا للإنسان كرامته وإنسانيته. وهم في الحقيقة من وجه يعني ظاهر جدا جدا هم يهبطون بالإنسان إلى أدنى مراتب الإنسانية، بل يمكن إلى ما هو دون الإنسان من المخلوقات. الحاجة اللي بعد كده هي مسألة المعجزة في الحوت. يعني الحوت ربنا قال نسي حوتهما، وهذا الحوت فيه معجزة، ما فيش شك إن الحوت عشان تدب فيه الحياة مرة أخرى ثم يقفز إلى الماء ثم يتخذ سبيله في البحر سربا كالنفق، يعني يسير سير عجيب جدا خاص به ثم ينجاب له البحر على الشقين. الحقيقة دي معجزات متراكبة ومتتالية. المعجزة دي لما قال حوتهما وقع في نفسي ان المعجزة مشتركة، يعني كان ربنا قال معجزة الحوت لهما، يعني المعجزة دي كانت من وجه ليوشع عليه السلام ومن وجه تاني لموسى عليه السلام. فاما يعني كونها لموسى، فلان موسى ادرك ان احياء الميت علامة للقاء العلم، احياء الميت اللي هو الحوت علامة للقاء العلم، وكأن العلم هو الحياة. يعني شوف كل علامة ربنا بيجعلها لطريق أو لسبيل أو لحدث أو لبشرة، العلامة نفسها بيبقى لها دلالة غير حدوث الحدث. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك علامة إنه مثلا أنت رأيت رؤية والرؤية دي كان فيها دلالة على حدث معين، وبعدين تحقق الحدث اللي انت كنت بتنتظره، لو ان العلامة اللي جات لك العلامة اللي انت شفتها هي نفس العلامة اللي بتشير مباشرة كده بواقعية للحدث اللي حصل، انت مش هتبقى مستغرب كتير، لانك تقريبا شفت اللي حصل تقريبا يعني. وده بيحصل مع ناس كتير، وده بيبقى من الطاف الله عز وجل اللي بيخفف ربنا سبحانه وتعالى بيها على العبد وقع المفاجأة. فتجد الانسان مش مندهش يعني، لان هو شاف تقريبا نفس الواقع بيحصل في رؤياه او في خياله، وبعدين بيتحقق على ارض الواقع. انما في ناس بتشوف دلالات تانية يعني، بيستلهم كده من اللي بيحصل حواليه دلالات تشعره بان الحدث اللي هو بيتمناه من ربه سبحانه وتعالى قريب الوقوع وشيك على انه يحدث. فبيتعلم من دلالة من الدلالة اللي ربنا سبحانه وتعالى دله بيها دي، بيتعلم منها معاني حسب بقى قدرته على تلقي هذه المعاني. يعني يبدأ يتأملها كده ويشعر بيها ويقول ربنا أراد مني إن أنا أتعلم كذا عشان لما يجي الحدث ده أكون مستعد له من وجه معين. ودي بتحصل كتير، وده عامل زي مثلا إيه، زي ما يكون أنت منتظر وظيفة مثلا، وظيفة معينة، وبعدين في انتظار الوظيفة دي تجد أن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفتح لك أبواب إنفاق للمال. يعني تلاقي واحد عرض عليك مشروع، والتاني عرض عليك شغل معين، والتالت عرض عليك مثلا أنك تشترك في جمعية معينة. وقدرا كده يعني، قدرا واحد جه قال لك في جمعية خيرية في المكان الفلاني، تعالى ننضم ليها، طب تعالى نزور المرضى الفلانيين، طب تعالى. كل ده لسه وانت الوظيفة لسه ما جاتش وانت بتتمناها من ربنا سبحانه وتعالى، فانت لسه مش معاك القدرة المادية عشان تشترك في الحاجات دي كلها. لكن العلامات دي اللي حكاية ان يتعرض عليك الاشياء الخيرية دي قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بهذه الوظيفة اللي هتكون سبب في ان رزقك يزيد ان شاء الله، بيبقى لها دلالة في قلبك. يعني انت بتقول ايه، طب ايه سر ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بفرصة الانضمام للجمعية دي، او فرصة الارتقاء في العمل الخيري ده، او فرصة الانضمام للناس الاطياد دول الاطهار دول علشان ابدا اتحرك معاهم. يعني يمكن دي فيها اشارة ان ربنا سبحانه وتعالى هيوسع رزقي في يوم من الايام فاقدر اساهم معاهم بمالي. وده الحقيقة يعني يقع في نفس بعض الناس، يعني انا اقع في نفسي مثلا ان لو حصل حاجة زي كده كأن ربنا بيوجهني، خلي بالك المال اللي هيجي لك ده مال حلال، فحاول تنفقه في حله، وحاول تتصدق منه علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه ويكون فيه نفع لك وللمسلمين من كل وجه، من كل وجه ومن كل باب. فدي بعض الحاجات اللي ممكن الإنسان يعني يستشفها من العلامات اللي ربنا بيجعلها دليل أو مقدمة لحدوث حدث ما أو لوقوع أمر ما. وهو ده اللي حصل كده، المعجزة اللي حصل لسيدنا موسى كانت حوت ميت وبعدين صحي. طب وهو الموقف ايه اللي منتظره سيدنا موسى؟ موقف علم، هلتقي برجل هيعلمني علما من لدن الله عز وجل. فكأن حكاية حوت ميت يصحى وانا رايح اتلقى علم، كأن في رابط كده. ايه الرابط ده؟ ايه الرابط ده؟ ممكن يكون ايه يعني؟ فيعني لا اقرب من انه يكون العلم هو دليل على انه هو ان لم يكن هو الحياة فهو اعلى سبيل يحيي الناس ويقيم حياة الناس على مراد الله عز وجل. وأما بالنسبة للمعجزة بالنسبة ليوشع بقى عليه السلام، فيوشع طبعا يعلم أن المعجزات تقع للأنبياء. فيوشع لما يشوف أن الحوت ميت وبعدين يصحى وينزل المية، فأكيد يوشع هيفهم أن دي معجزة، وهو يعلم أن المعجزات دي بتتحقق على أيدي الأنبياء. لكن إيه الجديد بقى اللي يفيد يوشع عليه السلام؟ انه يقول ان انا يا ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بانه يجعل بعض الصالحين يشاركوا او يحضروا المعجزه. يعني الانسان اللي بيحضر معجزه مع النبي عليه السلام طبعا بيكون ده دي منقبه عظيمه جدا له وشرف عظيم جدا، ويمكن بيبقى فيها ارهاص كده لخير قادم، بتكون دي مقدمه ليه. فيوشع عارف كده، وعارف ان المعجزات لما تكون للانبياء وتجري على ايدي الانبياء ينتفع بها الأنبياء طبعا، وينتفع بها الناس كلهم، وهم كمان ينتفعوا بها الناس اللي هم زي يوشع كده ينتفعوا بها، شأنهم شأن البشر في ذلك يعني. لكن قد يكرمهم الله عز وجل بالمشاركة في هذه المعجزة أو حضور هذه المعجزة، ويمكن ده يكون تمهيد يعني يقع في قلب يوشع عليه السلام، تمهيد لنبوة يوشع عليه السلام. يعني حضور معجزة زي كده على يد نبي كموسى عليه السلام تكون تمهيد لنبوة يوشع عليه السلام. ده كان بخصوص حوتهما، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى نسب الحوت إليهما معا، يعني ما قالش حوته أو حوت موسى أو حوت يوشع، قال حوتهما. ثم بعد ذلك يقول الحق عز وجل: فاتخذ سبيله في البحر سربا، اللي هو الحوت، يعني الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا. هو طبعا احنا عارفين ان المكان زي ما قلنا قبل كده هو مجمع البين، اللي هو المقدمة بتاعة أول مقدمة التقاء البحرين في منطقة مجمع البحرين الطويلة اللي بتمتد لأميال زي ما قلنا. وقلنا دي المنطقة اللي حصل فيها النسيان، وهي نفسها المنطقة اللي فيها الصخرة اللي ناموا عليها، وهي نفسها المكان اللي هيقفز فيه الحوت إلى الماء بعد أن تدب فيه الحياة. ده المكان اللي اتخذ فيه الحوت سبيله في البحر سربا، وهو ده مكان اللقاء، يعني هو ده الحقيقة مكان اللقاء. فكلمة فاتخذ الفاء دي يعني فيها ترتيب، فيها ترتيب وتعقيب. والترتيب هنا المراد منه ان اتخاذ الحوت سبيله في البحر سربا جاي مترتب على النسيان، نسي حوتهما فاتخذ سبيله، نسي فاتخذ، يبقى لما نسيوا اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. الأول اترتب النسيان على بلوغ موسى ويوشع عليهما السلام المجمع، وبعدين ترتب اتخاذ الحوت سبيله في البحر سربا على النسيان، يعني عندما نسي عند مجمع البين عند الصخرة قفز الحوت إلى الماء. دي تفيد ايه؟ ترتب ده يفيد ايه؟ يعني لما يرتب قفز الحوت إلى الماء ثم اتخاذ الحوت سبيل كالنفق داخل المية على النسيان، ده يفيد ايه؟ كأن الترتيب ده يشعرك بأن الحوت له إرادة خاصة وله علم خاص بيه. وهو الحقيقة ده ليس بدعا من العلم أو الفهم، لأن الكائنات اللي زي دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها، يعني هو لما نسي الحوت قفز، طب الحوت عرف ان هو نسي ولا ربنا سبحانه وتعالى ألهمه؟ يعني هو ربنا نسب الأمر للحوت فاتخذ سبيله في البحر سربا لما نسي، أنا عند النسيان اتخذ سبيله في البحر سربا. طبعا مفيش كلام ان كل ده بيدور بقدر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، لكن انا اللي انا عايز اقوله لك ان السببية، يعني هل ربنا جعل في الحوت قدرة على استشفاف مثل هذه الأمور حتى يعلم ذلك فيقفز في الماء؟ يعني ده أمر حقيقة يعني له دلالات كتير قوي قوي، يمكن الآية يعني بتشير إليه إشارة تلميحية لطيفة، لكن له دلالات كتير. يعني أنت تذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان صاعد جبل أحد مع الصحابة، فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. هو جبل في النهاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه عجيب جدا، إن هو يحبنا ونحبه. طبعا فكر بقى في كل اللي أنت ممكن تفكر فيه، الجبل بيحب وبيتحب، المسألة مرتبطة بقى بالحب يعني في القلب، والقلب يعقل، وهذا التعقل مرتبط بأسباب، والأسباب قائمة على العلم، ولا يعني موضوع طويل جدا جدا ممكن أنت تبحر فيه كما شئت، علشان في النهاية تدرك إن للجبل سبيل في مسألة إنه يحب ويتحب. ربنا سبحانه وتعالى جعل الهدهد سليمان يدرك ويتكلم ويتأثر تأثرا شديدا من ملكة سبأ، أنهم كانوا يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. هو يعلم الشيطان وكيف يزين، ويعلم فتنة التزيين، ويعلم يعني إيه الأعمال، ويعلم يعني إيه يسجدون للشمس من دون الله، وأن الله هو المستحق للعبادة والتوحيد والسجود، وأن سليمان لم يكن له قبل بذلك، ولما علم المكان ذهب إليه حتى يتحرى الأمر ولا يكون كلامه مجرد كلام عن غير بينة. كل ده الهدهد أدركه وتكلم به مع سليمان عليه السلام. ولما نوصل للقصة دي إن شاء الله هنتكلم في شأن الهدهد ده كلام كتير أوي إن شاء الله. طيب ما تنساش كمان إن ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا داود: والطير محشورة كل له أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يسبحنا بالعشي والإشراق. هي وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن بالعشي والإشراق دي فيها إدراك خاص. يعني إيش معنى بالعشي والإشراق؟ يعني فيها إدراك خاص. طب هي بتعرف منين إن ده العشي؟ طب وبتعرف منين إن ده الإشراق؟ في إدراك، في إدراك. ربنا قال في سورة الكهف اللي احنا بصددها الآن: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ده هيجي لسه معانا في علاقة الخضر عليه السلام بموسى عليه السلام، وكيفية التعلم من الخضر عليه السلام، وكيفية إدارة مسألة العلم والحكمة منها، والحاجات اللي الهدف النهائي اللي المفروض يصل به الإنسان عشان يتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن موسى يعني أصابه ذهول من أفعال العبد الصالح، ومن تفسيره بعد كده للأشياء ولحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ليس كل ما راه الإنسان بعينيه هو الحق، حتى ولو كان مبصرا يعني شديد قوة الإبصار ولو عن قرب قريب، كما قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أنت يعني رؤيتك للجبال تحسبها جامدة، دي الرؤية بتاعتك، أنت تبص للجبال تلاقيه ساكن مكان، لكن الحقيقة إنها تمر مر كمر السحاب، هي تمر مر السحاب، لكن أنت مش شايف، أنت مش شايف. طب أنت لو اعتمدت على عينيك بقى في كل حاجة مش هتشوف. وهو ده نفس الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا لوط: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. بقطع من الليل، أنت مش ملاحظ أن كلمة قطع من الليل دي بتتكرر كتير؟ قطع من الليل، ما قالش النهار قطع أبدا، إنما قال في الليل قطع من الليل. وإن يعني بعض الناس فسروها أن الليل قطع يعني إيه، يعني في له أجزاء يعني على مراحل، تجد الليل في أوله له شكل وهيئة وكيفية، وبعدين تلاقي في منتصف الليل كده في شكل تاني وهيئة تانية وإظلام تاني، وتجده في آخر الليل له وضع تاني وشكل تاني، وده بيختلف من عصر لعصر ومن زمن لزمن. يعني في الأزمنة بتاع زمان، يعني في الأزمنة الخيرية، كانت الناس في أول الليل تستعد لصلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء يسكن كل شيء، لأن ده كان أفضل وقت للنوم بالنسبة لهم، وهو ده الوقت اللي طبيا حتى هو ده الوقت المناسب جدا للنوم، واللي يستفيد منه عقل وجسم وروح الإنسان أعلى استفادة ممكنة، وقت تنزل البركات على النائم، يعني يقدر ينام بعمق شديد جدا، والأرواح يبقى فيها ساعة لتلقي أنوار الله عز وجل، والرؤى الطيبة بتحصل عادة في الأوقات الطيبة. بعد كده يجي منتصف الليل، منتصف الليل يبدأوا هم يستشعروا القيام بقى علشان يقوموا يصلوا لله سبحانه وتعالى في قيام الليل، وبينتهزوا شدة الظلام بتاع الليل ده حيث السكون الشديد جدا للكون كله وكل الكائنات، ويبدأ كل إنسان يناجي ربنا سبحانه وتعالى ويشكو إلى الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل. ومنهم من يبكي، ومنكم من يعلو صوته بالقرآن، ومنهم من يحسن قراءة هذا القرآن، ومنهم من يتأمل، ومنهم من يصمت تماما ولا يستطيع حراكا. أحوال كتير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، يكلمون الله على المشاهدة وكأن أعينهم صارت في قلوبهم فيبصرون ما لا يبصره غيرهم. ويستيقظ الناس وقد ناموا ملء جفونهم، وهؤلاء لم يغمض لهم جفن إلا أنهم يعني كالقمور وكالشموس تنظر في وجوههم يعني كأنها القمر. دي أحوال للعباد مع الله سبحانه وتعالى. الليل كان شكله كده عند الفجر، قبل الفجر، الليل قبل الفجر، جزء اللي قبل الفجر خالص، يكثر الاستغفار وتسمع يعني ضجيج وأنين المستغفرين، وبعدين تشعر بقرب النهار بقى في الوقت ده، فتلاقي الحركة دبت في المجتمع كله، بدأت الناس كلها تتحرك لصلاة الفجر. ده أوضاع الليل. أوضاع الليل النهاردة مختلفة تماما. يعني الليل النهاردة يجي عند صلاة العشاء تبدأ الشوارع تضج بالناس والزحام يزداد وكده، وتبدأ تسمع الموسيقى في كل مكان والهرج والمرج في كل مكان، وتنتشر الشياطين من الإنس والجن في كل الأماكن. سبحان الله العظيم، لما ينتصف الليل يزداد الأمر سوءا، بأن بقى كل مستخف يستخفي بما أراد أن يستخفي به، وكل الحاجات الدناية والرذائل تبدأ تظهر في ستر الليل اللي ربنا جعله سكن، وهم استغلوه ستر على رذائلهم. بعد كده تجدهم يجي الوقت اللي قبل صلاة الفجر كده، تسكن الأمور تماما، ويأوي كل إنسان إلى مضجعه، وكأن شيئا لم يكن، تاركين صلاة الفجر لهؤلاء الذين يعني ينظرون إليهم وكأنهم يعني من سقط الناس. أحوال الليل اختلفت خالص سبحان الله. فربنا يقول قطع من الليل، بعض أهل العلم له الرأي ده وكده، لكن الحقيقة يعني أنا تأملت في هذا المعنى فوجدت وكأن النهار هو قطعة واحدة في تكوين الليل، في تكوين النهار قطعة واحدة متكاملة، وأن الليل قطع، ربنا سبحانه وتعالى جعل قطع متراصة متراكبة كمثل السحاب بالضبط. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ ليه ربنا جعل السحاب قطعة مش قطعة واحدة؟ عشان يفضل لما يلتصقوا ببعض وربنا يجمعهم على بعض كده، كل سحابة تبقى منفصلة عن التانية، مهما لزقتهم في بعض كده يفضل في بينهم مسافات، المسافات دي هي اللي بنسميها الخلال، اللي ربنا سماها الخلال، ودي اللي من خلالها بيسقط الايه؟ الودق أو المطر. ولو كانت قطعة واحدة كان هيبقى أصعب جدا ذلك، ولكن لو شاء الله سبحانه وتعالى فعل، لكن ربنا جعل زي ما عودنا لكل شيء سبب عشان تفهم أنت السبب ده ماشي إزاي، تقوم تعظم قدر الخالق العظيم وتقدر توصل له، ويكون ده عون، أكبر عون ليك على التعرف إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة ربنا من ثم. بقطع من الليل، يعني كأنه بيقول للوط إيه؟ فأسري بأهلك بقطع من الليل، كأنه بيقول له يا لوط أنا أعطك إنك تسري بأهلك الآن، ولا يلتفت منكم أحد، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمر، أمرتك بكل الأوامر دي. أنت اللي أنت شايفه بعينك يا لوط غير اللي أنا بقولك عليه، فركا إلى ما أقول لا إلى ما تراه عينك. ليه؟ طب أنت انظر إلى الليل كده يا لوط، الليل اللي قدامك ده قطعة واحدة ولا قطعة؟ فطبعا سيدنا لوط هيبص في الليل كده زي ما أي حد فينا بيبص، هيقول لا يا رب قطعة واحدة، أنا شايفه قطعة واحدة، أنا شايف الليل منسجم مشترك كالسماء، يعني الليل يبقى زي السماء بالظبط حتة واحدة كده، ما فيش فيه فروق ولا شقوق ولا يعني ما فيش فيه لا تصدعات ولا تشققات ولا يعني حتة مختلفة عن حتة، كلها شبه بعضها. فيقول يا رب هو قطعة واحدة، فيقول له ايه رأيك يا لوط بقى ان الليل اللي انت بتتكلم عليه ان قطعة واحدة ده قطع مش قطعة واحدة؟ فسيدنا لوط يقول سبحان الله، ربنا أمره بكده، قال له فأسب بقطع من الليل، يعني كأن أنت شايفه قطعة لكن هو في الحقيقة قطعة بس أنت مش شايف، علشان كده لما أقول لك توجه التوجه الفلاني تتوجه إليه على طول من غير ما تسأل ومن غير ما تقول بس أنا شايف، يبقى ده كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الدليل على أن رؤية الإنسان مهما كان مبصرا ليست هي الحقيقة دائما، ولكن عليك أن تنظر إلى كلام الله وأوامر الله عز وجل وكأنك تبصر ذلك بأم عينيك لا ما تراه عينيك على الحقيقة. كمان من الحاجات برضو اللي احنا اتكلمنا فيها برضو قبل كده مسألة السماء والأرض، ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء بتبكي، واحد يقول لك السماء بتبكي يبقى ده المطر، يعني ده كلام يعني أنا أحب أنزه ربنا سبحانه وتعالى عنه، يعني نزول المطر أسميه هو بكاء السماء؟ لا، يعني المسألة فيها معنى، فيها شعور، يعني مش دايما كل إنسان صالح بيموت الدنيا بتمطر بكاء عليه يعني، إنما ربنا تعالى بيقول فما بكت عليهم السماء والأرض، وكأن السماء والأرض يبكون على الإنسان الصالح إذا مات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لذلك، إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضع الأرض في موضع الذي كان يصلي فيه ويسجد فيه لله، وأما الموضع في السماء هو موضع صعود عمله الصالح ودعاء هذا العبد الصالح. يعني كده ما نستغربش إن مسألة ما يبقاش بدعا من الأمر إن إحنا نرى إن للحوت هذا الإدراك عشان يعرف إن ده وقت النسيان وده مكان التقاء العبد الصالح وده التوقيت المناسب، فيقوم بعد ما ربنا يلقي فيه الحياة يتحرك التحرك ده، كأن ربنا جمع المعجزة وجعل فيها معجزتين، منهم واحدة أنت بتشوفها كل يوم وبتسمعها كل يوم وربنا أقام عليها الدليل، ومنهم واحدة تانية هي خارقة للعادة وخارقة للفهم، عشان ربنا يبقى جمع كل أنواع الإعجاز لهذه القضية في هذا الوقت، تعظيما من الله عز وجل لتحرك سيدنا موسى وسيدنا يوشع عليهما السلام لتلقي العلم من سيدنا الخضر، ويبقى ده في تعظيم لشأن العلم علشان نعرف أن العلم ده هو الحياة. ده السبب الأولاني اللي احنا قلنا لترتيب مسألة اتخاذ الحوت سبيله في البحر سربا على النسيان. الحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى لما نسب ذلك للحوت فاتخذ سبيله في البحر سربا، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيدفع العبد دفعا للتوكل عليه. يعني ربنا بيدفع العبد للتوكل على الله سبحانه وتعالى بأمرين مهمين جدا، بالمنطق العقلي وبالاحتياج. يعني ايه؟ يعني بالمنطق العقلي ربنا سبحانه وتعالى يجعل الحوت يتخذ السبيل في البحر سربا، فالعبد ينظر فلا يجد له تقريبا سلطان على اي شيء، ملوش سلطان على اي حاجة خالص. يعني الحوت نزل البحر وخد سبيله في البحر سربا وانجاب له البحر، وده امر لا سلطان اطلاقا للعبد عليه خالص. يعني سيدنا موسى يعمل ايه في موقف زي كده؟ يقدر يعمل ايه يعني؟ ولا حاجة خالص. سيدنا يوشع يقدر يعمل ايه في حاجة زي كده؟ ولا حاجة خالص. طب لما يفهم سيدنا يوشع ان الحوت له ارادة في ذلك وربنا جعل له ارادة في ذلك، يعمل ايه؟ ما يعملش حاجة. يبقى المسألة كلها كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشعره بتلك القدرة وبعجزه، وبالتالي يدفعه دفع للتوكل عليه وحسن التوكل على الله وتمام التوكل والتفويض الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية هي مسألة الاحتياج. مسألة الاحتياج يعني ايه؟ مسألة الاحتياج يعني ربنا سبحانه وتعالى يفرغ العبد من كل أسباب النصر والانتصار. تجد أن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقطع بين العبد وبين الناس، يقطع بين العبد وبين الأسباب، حتى يلجئ العبد إلى الله لجوءا كاملا. يعني أحيانا تجد بعض الناس ينقطع بها السبل تماما، وينقطع بها الطريق، وتبدأ الناس تتخلى عنها، ويبدأ يشعر أنه هو مش يعني في الدنيا دي وحيد، والأسباب من كل وجه بتتخلى عنه، وهو بيفقد سيطرته عليها وما عادش يملك من أمر نفسه شيئا. الحقيقة الحال ده حال ربنا سبحانه وتعالى بيجبر به العبد على أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في الحالة دي ما عادش له على أرض الواقع فعلا إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هو مضطر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم رحمة الله عز وجل أنه بيقبل العبد على هذه الشكل. مش بس كده، مش بيقبله كده وبس، ده كمان ده هو اللي دفعه لكده. يعني كأنه هو اللي طلب منه كده، وهو اللي مهد له لكده، وهو اللي أوكل الأسباب، كلف الأسباب علشان توفر هذا الجو لهذا العبد عشان يدفع إليه هذا الدفع. وفوق كل ده لما يأتي العبد إلى الله سبحانه وتعالى مدفوعا بهذا الاحتياج يقبله الله عز وجل، يقبله قبول من أتى بإرادته خلصة. سبحان الله العظيم. هو يعني سبب كل ده، وبعد ما يروح له يقبله كأنه هو جاي بإرادته. يعني سبحان الله العظيم. فده الحقيقة بتبقى من تمام إعانة الله للعبد. طب إيه سر ده؟ يعني إيه اللي خلي ربنا سبحانه وتعالى يعمل مع عبده كله في الآخر يقبله كأنه جاي بإرادته؟ يعني ايه الفرق بين الشخص ده وبين الانسان اللي جاي بارادته فعلا؟ يعني الفرق بينهم يعني واضح جدا، هو ان العبد ده ربنا عالم من قلب العبد ده صلاحا وطيبة وطهرا، لكن جوارح العبد ده لم تكن مهيئة تماما لدفع العبد ده الى الله سبحانه وتعالى، انما قلب العبد ده كفيل بدفعه الى الله سبحانه وتعالى، فربنا يهيئ له ما لم يكن في استطاعته ولا في مقدوره، بخلاف التاني. طب تقول لي التاني أحسن ولا ده؟ الحقيقة أن دي مسألة فيها كلام. ليه؟ لأن التاني اللي ربنا أداله جوارح أقدر على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى كان يكون مثلا أداله علم، أداله قوة، أداله مال، أداله يعني وسائل مكنه من وسائل، أداله طاقة عقلية، طاقة ذهنية، طاقة اجتماعية يتعرف بها إلى الناس. ربنا أعطى بعض الناس هذه الإمكانيات، فهو ربنا اللي أعطى له الحاجات دي، والتاني لما ما ادالوش ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه هو لم يعطيه مثل هذا، فكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي أعطاه بيسيبه يجي بالأسباب اللي هو ادهاله، واللي ما أعطلوش بيجيبه هو بقى بطريقته سبحانه وتعالى، بيسبب له الأسباب علشان يدفعه إليه فيقبله نفس القبول، لأنه يعلم وينظر إلى ما في القلوب سبحانه وتعالى. فوالله اللي يركن إلى الله سبحانه وتعالى عمره ما يندم أبدا ولا يخسر أبدا ولا يحزن أبدا. ولذلك ربنا قال في الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هي دي من البشريات. كمان يبقى إن شاء الله: نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. من برضو من المعاني الطيبة في اتخاذ هذا السبيل كلمة سبيله، فاتخذ سبيله أي اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. سبيله أي سبيلا خاصا به. يبقى الحوت له سبيل ولا ملوش؟ الحوت له سبيل، وسبيله يعني سبيلا خاصا به، يعني الحوت ده له سبيل خاص. المعروف ان كل حوت له نفس السبيل في الماء كأي حوت تاني. يعني السمكة، يعني هل انت لاحظت مثلا ان في سمكة لما بتنزل المية لها طريقة تختلف عن بقية السمك؟ لا، السمك كله بيسبح بنفس الطريقة وبينزل بنفس الطريقة وبيتحرك بنفس الطريقة ويتموج ويتناغم مع الماء بنفس الطريقة ويعلو ويهبط بنفس الميكانيكية ونفس التنظيم ونفس التنظير. كل الأمور ماشية بكيفية واحدة وبقواعد واحدة وبسنن إلهية واحدة. إنما هذا الحوت كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الحوت سبيل خاص به. يعني الحوت ده مختلف عن كل حوت تاني، وده اللي احنا قلناه قبل كده، ان الحوت ده له شكل مختلف وله هيئة مختلفة وله صفات مختلفة وله كيفية نزول إلى البحر مختلفة. ده طبعا فضلا عن إنه كان يعني حوت ميت، وبعدين ألقى الله سبحانه وتعالى عليه الحياة فسقط في الماء بهذه الكيفية. فله طريقة خاصة جدا في المشي في الماء، مش بس إن البحر بينجاب له على الجانبين، لا، ده هو طريقته في المشي في الماء مختلفة عن أي طريقة تانية. ويمكن تكون الطريقة دي، يعني بعض العلماء قال إيه؟ قال إن كان الحوت ده كل ما يمشي في المية الجزء اللي بيمر عليه بييبس، يعني كل مسافة كل متر يمشيه في المية الجزء يتحول ليابسة، لو كمل الجزء اللي بعديه يتحول الجزء اللي بعديه ليابس هو كمان، وتمشي القصة بهذه الكيفية، يعني تفضل ماشية المسألة بهذه الكيفية. فاتخذ سبيله أي أن له سبيلا خاصا يختلف عن سبيل كل حوت من الحيتان المعروف. الحقيقة في برضو يعني مسألة البحر، ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل البحر والحوت الميت علامة للقاء العبد الصالح والعلم؟ يعني اشمعنى العلامات دي؟ اشمعنى مجمع البحرين؟ واشمعنى المية؟ وش معنى الحوت؟ وش معنى السبيل في البحر ويكون ده علامة؟ ليه لقاء العبد الصالح ما كانش في مكان تاني يابس مثلا صحراء، وكان له علامات تانية، طائر في الجو مثلا، أو مثلا ثعبان في الأرض، أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون علامة أيضا، ممكن تكون علامة أظهر شوية من علامات البحر. الحقيقة إن في إشارة دايما، البحر له دلالات خاصة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى وجهنا ليها. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن كلامه يقول ايه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. ويقول ولو ان ما في البحر من ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله. ربنا يقول كده، فكأن البحر دايما دلالة أو يعني يسترشد بيها على عمق كلمات الله ونفع كلمات الله ولا نهائية كلمات الله سبحانه وتعالى. ولما كان كلام الله سبحانه وتعالى هو أصل العلم والعلوم، فعلمنا مدى الارتباط الوثيق بين مسألة تلقي العلم والبحث عنه، وبين أن يكون مكان اللقاء مرتبط بعلامة هي في الأصل علاقة بين البحر وبين الحوت. كمان مسألة الحوت الحقيقة لها دور برضو مهم أوي في الحكاية دي. الكلام ده على البحر الواحد، لكن هو تخيل بقى المسألة فيها التقاء لبحرين، يعني هو البحر الواحد فيه كناية عن العلم زي ما شرحنا، زي ما ربنا ذكر في القرآن، لكن تخيل بقى لما يكون هما بحرين، ده مجمع البحرين، يعني مش بحر واحد، لا ده هما اتنين، ومش بس هما اتنين، لا ده هما التقاء بحرين، وكأنهم علمين واسعين يلتقون ببعض، وكأن في إشارة كده خفية إلى أن موسى رغم أنه هو اللي طالب للعلم، إلا أن موسى عنده من العلم ما يمكن إضافته لكل متعلم، يعني كأنه لقاء العلم بالعلم، ولكن هناك من يستفيد من هذا العلم ومن يستكثر من هذا العلم. يبقى لقاء موسى والخضر كان لقاء عالم بمن هو أعلم منه، يعني ليس لقاء عالم بجاهل مثلا، لا معاذ الله، ده هو لقاء عالم بمن هو أعلم منه. كمان في إشارة هامة جدا لمسألة، دايما لما نقول اتنين، لما نقول بحرين مثلا، دايما كده لما نقول بحرين أو نقول جنتان، لما نقول جنتان بيبقى أحد المرادات المهمة جدا هي حكاية اللانهائية، إن ما بيبقاش فيه انتهاء، يعني وكأن كل بحر بيمد للإيه؟ للي بعديه، فيفضل فيه تواصل بينه. ده أحد المعاني اللي أهل العلم اتكلموا فيها، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي متصلتان غير منقطعتان، كل جنة تفضي إلى الأخرى فلا تنقطع الجنان أبدا. وده ظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك وسعديك، وسعديك اتنين، يعني ليه التثنية دي؟ سببها إن الاتصال، وكأن من سعد إلى سعد، ومن تلبية إلى تلبية، فلا تنقطع التلبيات، ولا تنقطع الصلة بالله عز وجل، ولا تنقطع الجنان في قوله جنتان. فيبقى بحرين كأنه البحر يمد البحر اللي بعديه، فيبقى فيه اتصال في العلم، فالعلم متواصل ومتنامي ولا ينتهي. طيب يفضل بقى، طيب مسألة الحوت اللي مادة، كأنه في إشارة الحوت اللي ميت وبيصحى لما يلقى في البحر، يعني هو يصحى فينزل البحر مرة تانية، في إشارة إنه إذا أحياك الله بعد ممات الجهل يعني، فلا حياة لك بعد ذلك إلا في العلم. يعني إذا كان الإنسان، يعني رمزية إن الحوت هينزل في المية، يعني تدب فيه الحياة مرة أخرى وينزل في المية، وبقى يعيش بقى حياته بعد كده في المية، إن هو إذا كانت المية دي رمز للعلم، وإن الحوت بيرمز للإنسان اللي عاش سنوات طويلة جدا من عمره في جهل، فكأنه إذا أحياه الله عز وجل وأنار له الطريق مرة أخرى وبعثه بعد غياب طويل، فعليه أن يتمسك بأسباب الحياة التي وهبها الله إياه وهي العلم، فلا يحيا بعد ذلك إلا في العلم وبالعلم. فاتخذ سبيله في البحر سربا، سربا يعني نفقا، يعني كان نفق، وطبعا عشان يبقى في نفق لابد أن يحصل انجياب للبحر على الجنبين، يعني البحر يفرق على الجنبين كما فرق لسيدنا موسى مع فرعون. فمعجزة الحوت معجزتين الحقيقة، إن هي معجزة البحر نفسه إنجاب، والحوت سلك مسلكا غير معتاد، والحوت نفسه كان ميتا فأحياه الله عز وجل، فالمعجزة إيه؟ مركبة. حقيقة في هذا المعنى في تذكرة، طبعا المعجزة دي فيها تذكرة لسيدنا موسى عليه السلام بمسألة غرق فرعون، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيفكر موسى بيقول له ما تنساش إن فرعون غرق بنفس الطريقة دي، فكأن البحر هو، انظر بقى لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، البحر الذي أغرق موسى بلين جياب ده هو نفسه البحر اللي هيبقى علامة لموسى علشان يحيا من جديد بالعلم الذي سيتلقاه عن الخضر عليه السلام. فكأن ربنا بيجعل من الشيء الواحد نقيضين يتسبب في موت ويتسبب في حياة في نفس الوقت، هو شيء واحد. والحكاية دي الحقيقة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل منها كثير جدا جدا من الأسباب اللي تجعل الشيء الواحد يحصل منه النقيضين تماما يعني. في تحرك سيدنا موسى لتلقي العلم من سيدنا الخضر له برضو هدف كده. انت عارف ان لكل رحلة ولكل توجه للإنسان في هذه الدنيا دايما هدف قريب وهدف بعيد، دايما كده كل أمر من الأمور أمر هام، يعني أمر ذي بال، هتجد له نفع قريب ونفع بعيد، فايدة تستفيد منها أنت قريب في الوقت الحالي اللي أنت عايشه، وفايدة تانية بعيدة قوي أنت بتقصدها وبتهدف إليها وبتتحرك ليها عشان تكون كأمنية أو كأمل أنت تريد الوصول إليه في يوم من الأيام. فقصة العلم مع سيدنا موسى لها علاقة مباشرة جدا جدا بمسألة التحرك. خلي بالك بقى المعنى ده يمكن هنربطه بقى، احنا عايزين يعني واحنا بنتعلم يا جماعة في قرآن فرقناه، احنا بنتكلم الآيات اللي بنتكلم فيها دي آيات ربنا سبحانه وتعالى. يمكن الدرس ده يمكن هو يكون من أقرب دليل على فهم مسألة وقرآنا فرقناه. ليه؟ لأن تفريق الآيات ده رغم أنه يناسب الأحداث وأنه هو يخلينا نعيش مع كل آية على حدة بمناسبة الحدث بتاعها ونتكلم فيها ونستخلص منها الموعظة والعبرة المناسبة للعصر اللي احنا عايشين فيه واليوم اللي بيحصل فيه الحدث، وده ييسر لنا الفهم أكتر والتدبر أكتر والحياة مع الله سبحانه وتعالى أكتر، إلا أنه هو له هدف جامع في نفس الوقت. يعني لأنه قرآنا فهو جامع ومجتمع وإن تفرق. يعني إيه؟ يعني كل آية إحنا بنتكلم فيها لازم تجد لها ارتباط بالقرآن كله، بالقرآن كله. يعني كل آية مرتبطة بكل آية حتى لو مش في نفس السورة، وكل آية مرتبطة بكل معنى ساقه الله عز وجل يوما ما، وكل آية مرتبطة بكل حرف في القرآن، وكل آية مرتبطة باللي قبليها وباللي بعديها، ومرتبطة بنهاية السورة اللي هي فيها، ومرتبطة ببداية السورة اللي هي فيها، ومرتبطة ببداية السورة اللي جاية، ومرتبطة بنهاية السورة اللي جاية، ومرتبطة بكل آية في كتاب الله عز وجل. يعني كلها من منبع واحد وبتصب في فكر واحد. شريطة بقى إيه؟ إن أنت التدبر بتاعك والحياة مع كتاب الله عز وجل تقدر تستخلص منها هذا المعنى وتصل به إلى هذا المعنى. وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يكلمك في آية معينة عن موقف معين بوضوح كده وببساطة تستفيد منه، لكن لما تجد في بقية الآيات تلميحات عميقة بتؤكد من الباطن المعنى اللي حصل لك في الأول يزداد يقينك ويزداد إيمانك ويزداد تقديرك لله عز وجل ويزداد إحساسك بأن ربنا اللي خلق الكون كله يعني سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فمسألة تلقي العلم اللي هيتلقاه موسى عليه السلام من الخضر والقصة اللي هو رايح لها دي، الموضوع احنا نتكلم فيه ده عشان هو رايح يقابل الخضر عشان يتلقى عنه العلم له هدف. احنا قلنا ان القصة دي بتحصل بعد غرق فرعون، ولما بحثت كده يا ترى ايه الاحداث اللي حصلت بعد القصة دي، الكلام ده مش مذكور في سورة الكهف، لكنه علمنا ان سيدنا موسى ان الحادثة دي حادثة متأخرة شوية، يعني كانت في يعني لما سيدنا موسى بلغ تقريبا 50 أو 60، سيدنا موسى بيتحرك في الوقت ده لأنه بعد كده هيتوجه توجه تاني خالص. سيدنا موسى في كلام العلماء في كلام علماء كتير يعني إن هو توفي في التيه، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين على القوم الفاسقين. مسألة التيه دي هي دي اللي بيقال إن سيدنا موسى توفي فيها ال40 سنة دول. الحقيقة التيه ده كان سببه إيه؟ كان سببه إن سيدنا موسى دعا قومه لدخول الأرض المقدسة بيت المقدس التي كتب الله لهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خائبين. توجه سيدنا موسى بقومه من بني إسرائيل إلى بيت المقدس كان هو آخر حاجة قبل التيه، ولما هم رفضوا قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان إلى نهاية الآيات، لغاية ما قالوا: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دي كانت آخر حاجة اللي بعديها حصل التيه بقى. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. دي القصة اللي كانت سبب في التيه، والتيه ده بيقال إن موسى مات فيه. فيبقى آخر حاجة عملها سيدنا موسى كانت مسألة دعوة بني إسرائيل إلى دخول بيت المقدس والأرض المقدسة. طيب القصة دي ما دام كانت آخر حاجة، يبقى قصة موسى مع الخضر عليه السلام لتلقي العلم كانت قبل قصة الأرض المقدسة. يبقى كان إعداد موسى عليه السلام بلقاء الخضر بتسلحه بالعلم كان سبب رئيسي علشان يقدر موسى ياخد بني إسرائيل فيدخل بيهم بيت المقدس. كان ده الإعداد اللي ربنا بيعده لموسى عليه السلام عشان يدخل بيه بيت المقدس. يبقى أنت لو نظرت في الكلام ده كله مع بعضه، احنا دخلنا سورة المائدة في سورة الكهف، دخلنا القرآن كله في بعضه عشان تفهم يعني إيه وقرآن فرقناه. يبقى الهدف كان إيه؟ الهدف كان دخول الأرض المقدسة. يبقى الهدف ما كانش إقامة شعائر، ولا كان الهدف مسألة تلقي العلم المجرد كده، ما هياش رفاهية العلم يعني، وما كانش الهدف إن ربنا يعلم موسى بس إن في أعلم منك يا موسى فما تقولش إن أنا عالم. طبعا ده كان من الأهداف القريبة، لكن خلي بالك من الهدف البعيد اللي أنا كلمتك عنه في أول الكلام. في أهداف قريبة وأهداف بعيدة. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن سيدنا موسى يتسلح بالعلم إعدادا لموسى عليه السلام: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. خلي بالك احنا بنربط بقى القرآن كله ببعضه، احنا كده دخلنا في الأمثال. يعني أنا عايزك تعيش بقى القرآن كأنك بتعيش حياة مع كلام الله سبحانه وتعالى، مش إنك بتسمع درس في آية بنفسرها وبنقول معنى الكلمة دي إيه ودي موقعها في الإعراب إيه وصربا يعني إيه وحوت يعني إيه. أنا عايزك تعيش الإحساس ده، يعني اسمع وأنت يعني صافي الذهن متيقظ القلب علشان تقدر تغوص في أعماق كلام الله سبحانه وتعالى، ويحدث الرباط اللي احنا كلنا بنرجوه مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو قال فيه: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. دي هنجيبها منين دي؟ يعني كل ما يذكر ربنا قلبك يرتجف في صدرك. تجيبها ازاي دي؟ تيجي منين دي؟ تيجي كده بأنك يعني تبحر في كلام الله سبحانه وتعالى حتى تستشف منه المعاني اللي انت ممكن تصل بها الى الله عز وجل. طب تعالى نتأمل كده، يعني هتوسع معاك بقى شوية كمان علشان اقول لك، معلش انا سامحوني ان انا ايه يعني ما تفرغناش تماما لقصة سيدنا موسى وانتقلنا من آية لآية، لان والله يصعب عليا جدا ان انا انتقل من آية لآية تانية قبل ما أقول لك كل اللي في نفسي وفي قلبي من هذه الآية بخصوص كلام الله سبحانه وتعالى كله. ويعني لو شئنا نربط آيات الله سبحانه وتعالى كلها ببعضها، والله هترى العجب العجب، هترى الحاجات اللي فعلا ما كانتش تخطر في بالك أبدا. يعني للوهلة الأولى قد يتصور قارئ القرآن إن هو ممكن يقرأ سورة الإسراء مثلا وتبقى المسألة متوقفة على الإسراء ويتأمل حادث الإسراء، وبعدين ينتقل الى كلام ربنا سبحانه وتعالى في نهايه الايات، وكده يبقى انا خلصت سوره الاسراء، ويبقى هو فرحان انه خلص سوره الاسراء. صحيح ده كلام مقبول وطيب وجميل ومأجور عليه تماما، وان شاء الله يحدث به نفع للقلب وللعقل ويصل به الانسان الى الله، كل ده كلام جميل قوي. لكن في درجه تانية درجة تانية تختلف تماما، هي درجة ان انت تبحر وتتعمق وترتقي في آيات الله سبحانه وتعالى عشان تقدر تستشف ما وراء هذه الآيات، تتعمق في باطن الآيات. ودي مسألة لا تنتهي، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، انت هتقعد تبحر في آيات الله سبحانه وتعالى إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، كلما تكتشف عجيبة تنقلك إلى عجيبة أكبر وأعجب. فاسمع كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، سبحان الذي أسرى بعبده. لا احنا نتكلم في بيت المقدس ليه؟ لأن زي ما قلت لك هو المكان اللي ربنا كان بيعد سيدنا موسى ليه على ما يظهر لنا في الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم، علشان يجاهد بيه وياخد بيه بني إسرائيل عشان يجاهدوا في بيت المقدس ويخرجوا منها القوم الجبارين. هو شبيه جدا، أمر شبيه جدا جدا بما يحدث الآن، يعني المسجد الأقصى الآن في إيد قوم جبارين سبحان الله، وإحنا كبني إسرائيل متقاعسين ومتخاذلين كلما يعني دعينا إلى الله عز وجل لننصر دينه ومسجده، قلنا يا جماعة إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل. والله ده لسان حالنا بالضبط، يعني مش فاضل غير إن إحنا نقول فاذهب أنت وربك فقاتل، مش فاضل الذي يعني. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما كانت هي دي الهدف من وراء هذا الإعداد، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيعد موسى بهذا الإعداد العلمي، تعال نشوف بقى بيت المقدس ربنا قال فيه إيه، يعني إيه علاقة موسى ببيت المقدس ويروحوا ليه. اسمع كده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اسمع كده بقى، بالله عليك اسمع بقلبك بقى، وآتينا موسى الكتاب. شوف بقى يعني هي جاية فين، يعني انظر الآية كده، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني موسى ربنا اداله الكتاب علشان يفهم معنى مهم جدا، ايه هو؟ الهدى. يبقى الكتاب ده هيبقى هدى لبني إسرائيل زي ما القرآن هدى للمسلمين. طيب هدف الهدى ده ايه من الكتاب؟ حاجة واحدة بس، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وعلى فكرة هو ده الهدف، الكلمة دي الجملة دي هي دي الهدف من وراء قصة العلم مع موسى عليه السلام مع الخضر. يعني لما نتكلم إن شاء الله في التفاصيل ونحكي قصة موسى مع الخضر والآيات اللي طلعنا بيها والفوائد والنفع والتأويل اللي أوله لموسى عليه السلام، هتطلع بمحصلة واحدة بس، هي ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هي دي الأصل، هو ده النفع من كل ده. طيب ألا تتخذوا من دوني وكيلا دي يا رب اللي انت اديتها لموسى دي علشان تكون في الكتاب دي علشان موسى يتحرك بيها دي، ايه دورها في سورة الإسراء؟ بتقولها لنا في سورة الإسراء ليه يا رب؟ علشان تعلم ان هي دي اللي موسى انطلق بيها الى بيت المقدس اللي هو اللي كان مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، عشان تفهم برضو ان مسألة انتقال النبي محمد من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى مقصودة لنا احنا رسالة، ان انت في المسجد الحرام انت بتقيم شعائر وبيجيب كسوة الكعبة وبتبقى حريص على انك تؤدي النسك وتذبح وتسوق الهدي وتحرم البلد الحرام والشعائر، ويجي الحكام من السعودية يعني يحسنوا في الاعداد وجزاهم الله خيرا ويقوموا على مصالح الناس، كل ده جميل قوي، لكن كل ده لا يغني عنك من الله شيئا ان تركت المسجد الاقصى في ايدي الصهاينة، لا يغني عنك من الله شيء. ليه؟ لأن كان الهدف أن أنت تنتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى أنت بتعمله في المسجد الحرام ده من شعائر علشان تقيم به مسألة وصولك إلى المسجد الأقصى، مسألة وصولك إلى المسجد الأقصى. وإلا اسمع بقى آيات ربنا، شوف احنا بنتحرك ازاي بآيات ربنا، اسمع آيات ربنا في التوبة كده، شوف احنا رحنا كم سورة، بالله عليك أنا عايزك تفهم القرآن كده، هو ده يعني ده الدور بتاعنا، ده الدور بتاعنا انك تفهم وتحس القرآن كده. اسمع كده، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. شوف الكلام، هو ده الكلام اللي لازم تفهمه، هو ده الكلام اللي لازم تفهمه، مش لما تقرا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تقول يا سلام الاسراء ده كان عمل عظيم جدا. ده النبي ركب البراق وراح من المسجد، وراح راح في قد ايه وكان بالليل والمشركين قالوا انه ما راحش. يا حبيبي القصه مش كده، القصه دي وراها هدف لازم انت تنتفع بيه، لازم انت تستفيد من القصه اللي ربنا قالها لك، تتاملها ويقع قلبك يعني ايام الوقوع من الحادثه، وتنتفع بقى وتفهم عشان تعرف تتحرك، عشان تعرف تقابل ربنا سبحانه وتعالى فتقول له يا رب انا فهمت اللي انت قلته، يا رب انا عملت بما قلت، يا رب انا استوعبت اللي انت قلته، يا رب انا فهمت مرادك من اللي انت كنت عايز تقوله لنا يا رب، يا رب انا عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كل ده عشان ايه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخلط المشاوير دي كلها ويطلع وينزل وكده وفي الاخر اللي يقول عليه كذاب وساحر ومجنون عشان انت في الاخر ما تفهمش وبعدين تقول لي انا رحت عملت العمره. لازم تفهم ان العمره دي اعداد ليك، زي ما كان لقاء الخضر اعداد لموسى، عشان ايه؟ عشان هو يروح بيت المقدس، وعشان انت تعمل ايه؟ عشان تخلص حرمات المسلمين من ايدي غير المسلمين. ليه؟ لان هو ده هي دي الهدف من وجودك في الدنيا اصلا، اقامه الدين هدف من الدنيا، والدين ده له عناصر وله شعائر لابد انك تقيمها، ولما تقيمها ما فيش حاجه اسمها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انت عايز تعمل حاجه وتسيب الثانيه، ولا انت هتاخد دين ربنا سبحانه وتعالى جمله على بعضه كده؟ لازم تاخده جمله على بعضه، وان فهمته تفريقا، انما لازم تاخده كله على بعضه، ما ينفعش تبقى انت منكر لجزء فيه والا انكرت الكل. فلما كان ده الاعداد ربنا قال لنا كده اجعلتم سقايه الحاج، يعني كسوه الكعبه يا جماعه، هو ده الدين؟ سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام، روح صلي في المسجد الحرام يا سيدي، روح اعمل عمره واعمل حج، وحج 300 مره وحج 500 مره، لما اجد من المسلمين اللي بيحج 500 مره و300 مره ناس على طول، يعني في ناس بتحج كل سنه، كل سنة بيحج، كل سنة لا ريب في أن للحج فضل عظيم، ومن حج فلم يرفث أو يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الكلام ده عظيم جدا وصحيح جدا وجميل جدا، بس ده مشروط بالنفع اللي أنت بتستفيده من هذا الحج. الحج ده عمل فيك إيه؟ غير فيك إيه؟ وصلك لله إزاي؟ يعني خلي بالك، رجوعك كيوم ولدتك أمك ده اللي هو انك ترجع الدنيا تاني، له بعض المعاني، انك ترجع الدنيا تاني سليم القلب سليم الصدر، تتعامل مع القلب ومع الخلق ومع الناس ومع دينك ومع دنياك كأنك لسه مولود النهاردة. مش بس ان انت ترجع لربنا خالي الذنوب، مش بس كده، انت لازم تفهم المعنيين دول. يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش، اتعلمت ولا ما اتعلمتش؟ طيب انت رحت قدمت جدي وعملت الحج والعمرة بتاعتك لازم بقيت الدور بقى اللي عليك، من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. طب اللي عمل كده زي اللي عمل كده؟ لا مستحيل، لا يستوون عند الله. اسمع بقى التعقيب ده وشيله في نفسك كده وتك على أسنانك وقول يا رب ما كنش منهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ده ختام الآية على فكرة، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أشعر أن الوقت قارب على الانتهاء، هنتوقف هنا كده إن شاء الله. الحقيقة أنا مش قادر أكمل، فيعني هنوقف هنا إن شاء الله، وإن قدر لنا الله سبحانه وتعالى البقاء واللقاء نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.